كلمني اللي لا بغى روحي يمون والفكر طرب ومن شيء ما خايله في حفل ربع في اللقا ما يتقون عيال عود شايعة فعايلة ويا لاد زبدانا الطرب من كل لون لكننا هاويين المدح قايلة كلمني الليلة بغى روحي يمون والفكر طرب ومن شي ما خايله يا هاجس الاشعار جعلك ما تهون حتى النوادر والبيوت الهايلة حتى النوادر والبيوت الهايلة عفل ربع في اللقاء ما يتقون عيال عود شايعة فعايلة هدي على الامجاد ربعه ينزلون بيت المعزة والثمن فضايلة بيت المعزة والثمن فضايله يجعل قبر العود تسقيها المزن خلف هل الردات واهل الطايله وان شفت انا نايض وربعه يلعبون يا شي بقاف الشعر من هوايله يا شي بقاف الشعر من هوايله لا تزبدنا الطرب من كل لون لكننا هوي المدح قايله ابغي لا سمعوا صداها يوقفون على دمره كلها وتخايله على مره كلها وتخايله اهل الوفا جنا لحمران العيون والقدر في صدري وقلبي شايله اللي على ظهر الرمك بيوردون خيالة البط دقوم عايله خيالة البط دقوم عايله كلمني اللي لا بغى روحي يمون والفكر طرب ومن شي ما خايله يا هاجس الاشعار جعلك ما تهون حتى النوادر والبيوت الهايله حتى النوادر والبيوت الهايلة بحفل ربع في اللقاء ما يتقن عيال عود شايعة فعايلة هدي على الامجاد ربعه ينزلون بيت المعزة والثمن فضايلة بيت المعزة والثمن فضايلة يجعل قبر العود تسقيها المزن خلف هل الردات واهل الطايلة وان شفت انا نايض وربعه يلعبون يا شي بقاف فالشعر من هوايله يا شي بقاف الشعر من هوايله قلاد زبدنا الطرب من كل لون لكننا هوي المدح قايله ابغي لا سمعوا صداها يوقفون على دمره كلها وتخايله على دمره كلها وتخايله اهل الوفا جنا لحمران العيون والقدر في صدري وقلبي شايله اللي على ظهر الرمك بيورد خيالة البط دقوا من عايلة خيالة البط دقوا من عايلة خيالة البط دقوا من عايلة خيالة البط دقوا من عايلة